موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يوجبه الحيض. يجب بسبب الحيض أمور. واحد، الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اثنان، البلوغ، يعني إذا وجد حيض ده كان مقتضى وجود بلوغ عند المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لأن الحيض علامة على البلوغ. ثلاثة، الاعتداد به، إذا وجد حيض عند المرأة يبقى ده يعتد بك في العدة، فعند ذلك يعني تعتد به المرأة المطلقة ونحوها بالحيض إذا كانت ممن يحيض، بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أربعة، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يعني إذا كانت امرأة بتعتد بالحيض فعند ذلك إذا حاضت كان هذا دليل على براءة الرحم، والحمد لله رب العالمين.